وقمت على رأسهما أي على رأس أبويه، أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي بني الصغار قبلهما. فما زال ونعم وبني وبني الصغار يتضاغون عند قدمي، فما زال هذا دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني عملت ذلك أو فعلت ذلك ابتغاء وجهك تفرج عنا من الصخرة فرجة نرى منها السماء. ففرج الله عنهم فرجة رأوا منها السماء. وقال الثاني: اللهم كان لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبتها عن نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار، فتعبت حتى جمعت المئة دينار فأتيتها بها. فلما وقعت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك أو ابتغاء مرضاتك فافرج عنا فرجة من الصخرة. ففرج الله عنهم فرجة. وقال الثالث: اللهم إن كان وقد كان لي أجير آزرته على فرق من أرز، فلما قضى عمله وجاء لأعطيه أجره فأعطيته فرقه فأعرض عنه. فنميت هذا الفرق حتى اشتريت منه بقرا ورعاءها. فجاء بعد ذلك وقال: يا عبد الله اتق الله وأعطني حقي. فقلت له: اذهب فخذ هذا البقر ورعاءها. فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي. فقال له: بل اذهب فخذ هذا البقر ورعاءها. فذهب فأخذها. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا أو فافرج عنا ما بقي من الصخرة. ففرج الله عنهم فخرجوا يمشون. هذا حديث عظيم، وما يسمى بحديث أصحاب الغار. هو درس من أروع الدروس في الإخلاص. ما السبب في نجاة هؤلاء الثلاثة من الموت المحقق لما انطبقت عليهم الصخرة على فم الغار في جبل موحش؟ السبب أنهم أخلصوا أعمالهم لله عز وجل. عبدوا الله مخلصين له الدين بدون تكلف ولا رياء ولا سمعة ولا طلب للشهرة ولا تنافس على دنيا ولا حب لرياسة أو زعامة. أنجاهم الله تعالى بهذا بأعمال قد تكون في نظر البعض حقيرة أو من تفاسف الأمور كما يقول بعض أهل الأهواء. الإخلاص مطلب عظيم لا يناله إلا العبد الصادق الذي صدق مع الله، ولهذا قال سبحانه آمرا عباده: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال سبحانه: تعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إن الله لا يقبل عملا إلا إذا كان خالصا لوجهه الكريم، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وعمله. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يربي أصحابه على هذا الإخلاص مثل هذه القصص النافعة التي هي حدثت في الأمم السابقة، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ما كان حديثا يفترى، هذه القصص التي يضربها الله تعالى لنا كأمثال في القرآن وفي السنة ليست حديثا يفترى، ليست قصص القصاص من أهل البدع والأهواء التي اخترعوها من عند أنفسهم وأشغلوا بها الناس، ليست من افتراء القصاص، ولكنها وحي من الله ليثبت الله الذين آمنوا. فالإخلاص هو رأس التوحيد، وشرط من أهم شروط كلمة التوحيد. أن تعبد الله مخلصا له الدين. فإذا توجهت بالعبادة لغير الله فلم تخلص العبادة لله. فالإخلاص لغة يدور على معنى الصفاء والتميز، إذا أخلصت الشيء أي صفيته من كل الشوائب وميزته عن غيره، هذا معنى الإخلاص. إذا أخلصت الذهب من التراب ومن المعادن الأخرى فيقال الذهب الخالص. إذا أخلصت الأعمال من الرياء والسمع وطلب مرضاة الناس بها ومن التوجه بها لغير الله من ولي أو نبي، فهذه هي العبادة الخالصة لله. ولذلك فإن الذين قالوا نحن ما أشركنا بالله لما يعني توسلنا إليه أو توسلنا إلى بعض عباده الصالحين كي يجيب دعاءنا كذبوا وما فهموا التوحيد، فكيف تكون العبادة خالصة لله وقد توجه ببعضها ولو بجزء يسير منها إلى مخلوق مقهور لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، كيف تكون خالصة لله؟ ولذلك كان هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة، أن تتوجه بالعبادة لغير الله مع الله، يعني يقول هذا العبد المسكين المغرر به إني لا أستطيع أن أصل إلى الله إلا بأن أجعل بيني وبين الله وسيط وشريك أتوجه له وأتقرب إليه كي يوصلني إلى الله. هذه العقيدة هي عقيدة المشركين التي قضت على الإخلاص، اقتلعت الإخلاص من جذوره فلا يبقى في القلب منه شيء. ولذلك كان الشرك أخطر ما يمكن أن يقع فيه بنو آدم، والذي ينقض هذا الإخلاص من جذوره وهذا التوجه لغير الله بأي عبادة مهما كانت. سواء كانت دعاء أو استغاثة أو رجاء أو خوف وخشية أو توكل أو ذبح إراقة الدم الذي يريق الدم خوفا من عظيم أو من جن أو من شيطان فيريق الدم له، لم يخلص العبادة لله، يريق الدم عند اعتاب الحسين طلبا لمودة الحسين وطلبا لنظر السيدة زينب إليه، أشرك بالله لم يخلص العبادة لله. هذا قد نقض الإخلاص من أصله. وأن نقيض الإخلاص الذي لا ينقضه النقض الأكبر ولكن يعني ينقص بعضه هو الرياء، أن تعمل العمل للناس أو أن تعمل العمل طلبا للدنيا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. نعوذ بالله أن نشرك به شيئا نعلمه ونستغفره لما لا نعلمه. الحمد لله المتفرد بصفات الكمال الذي تعن الوجوه إليه وعانت الوجوه للحي القيوم فلا تسمع إلا همسة. يوم يجمع الله الخلائق على أرض خالصة بيضاء نقية فتعنو الوجوه إليه سبحانه وحده ويسقط الشركاء، يسقط الشركاء الذين توجه إليهم بالعبادة في هذه الدنيا، لا تسمع لهم ركزا. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. من دخل المسجد فليصلي ركعتين، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث جابر أمر من دخل ويخطب الجمعة قال قم فصلي ركعتين. ومن خطورة الرياء وأيضا من شأنه ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أول من يحاسب من العباد يوم القيامة ثلاثة، الأول كان يجاهد في سبيل الله فجيء به فقيل له ماذا عملت؟ قال جاهدت فيك وقاتلت حتى قتلت. قال كذبت، إنما جاهدت ليقال فلان جريء فيؤخذ به إلى النار. والثاني رجل كان يعلم العلم ويقرأ القرآن فقيل له ماذا عملت؟ قال لقد تعلمت العلم فيك، أو لقد تعلمت العلم وقرأت فيك القرآن. فيقال له كذبت، بل تعلمت العلم ليقال فلان عالم، وقرأت القرآن ليقال فلان قارئ، فيسحب على وجهه إلى النار أعاذنا الله وإياكم. والثالث قد أنفق النفقات في وجوه البر فيؤتى به فيقال له ماذا عملت، فيقول أنفقت فيك وتصدقت فيك، فيقال له كذبت، بل أنفقت وتصدقت ليقال فلان منفق وفلان كريم، فيؤخذ إلى النار. فهؤلاء من أول من تطعر بهم النار يوم القيامة أعزنا الله وإياكم، وكانوا من المجاهدين ومن قارئ القرآن ومن طلاب العلم ومن المتصدقين المنفقين، ورغم هذا تصعر بهم النار. لماذا؟ لما ذكرناه في أول الخطبة، لأنهم تركوا الإخلاص، أشركوا بالله في أعمالهم، فتوجهوا بهذه الأعمال للناس، لم يقصدوا بها وجه الله، طلبوا الرفعة في الدنيا، نعوذ بالله من هذا، اشتروا الدنيا بالآخرة، أو باعوا الآخرة طلبا للدنيا. فقارنوا بين هؤلاء الثلاثة وبين الثلاثة من أصحاب الغار حتى تدركوا الفارق جليا. فأصحاب الغار الثلاثة، الأول عملا من أعظم الأعمال وبر الوالدين، والكل قد يبر والديه، ولكن ليست العبرة بمجرد البر، ولكن أن تبر والديك إخلاصا لله طلبا لمرضاة الله، وكلنا مقصر في هذا إلا من رحم الله. والثاني ترك الزنا في أعلى درجات الشهوة، يعني لما بلغ إلى ذروة الشهوة التي لا يملك أحد أن يترك الشهوة في حينها إلا العبد المصلح، وقليل وقليل ما هم. هذا ما ترك هذا أبدا لأي شيء إلا لله خشية من الله وخوفا من عذاب الله، لأنه أيقن أن لله عز وجل يوما يجمع فيه العباد ليسألهم عن أعمالهم ويجزي المحسنين بإحسانهم ويعذب أهل النفاق والشرك والفجور والإجرام. والثالث ترك المال الذي جمعه ونماه بنفسه من فرق أرز فقط، تركه لله عز وجل، والنفس تحب المال، ما تركت على أمتي فتنة أضر عليهم من المال. فقارن بين هؤلاء الثلاثة وبين الثلاثة الذين ذكروا في حديث أبي هريرة، تجد أن الستة اشتركوا في أنهم عملوا أعمالا هي في ظاهر الأمر صالحة، ولكن الفارق بين هؤلاء وهؤلاء الإخلاص. هؤلاء أخلصوا لله فنجاهم الله من خزي الدنيا ومن الهلاك في الغار. وأما الثلاثة الأخر سمعوا وراء بأعمالهم فكان مصيرهم إلى النار. فحذروا من الرياء وأخلصوا أعمالكم لله، فإن هذا الإخلاص هو الذي سوف ينفعكم يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم تأتون الله فرادى ليس بينكم وبين الله ترجمان، فيكلمكم الله عز وجل ويسألكم عن هذه الأعمال، فإن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة هذه الكفارة الحقيقية، أن تخسر نفسك وأن تخسر أهلك لأنك لم تربي نفسك ولم تربي أهلك على التوحيد وعلى الإخلاص وعلى أن تكون حياتك لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأعوذ بالله أن أذكر به غيري وأنساه. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا الإخلاص في كل أقوالنا وأفعالنا، وأن يجيرنا من الشرك ومن الرياء، وأن يطهر قلوبنا، وأن يرزقنا عملا خالصا صالحا لا رياء فيه ولا سمعة. والأمر يحتاج إلى مجاهدة للنفس، فالعبد الضعيف الذي يحدثكم الآن لا يدعي لنفسه الإخلاص، بل هو يتكلم الآن ويخشى أن يكون مرائيا بكلامه هذا، فلا أقول لكم أني أبرئ نفسي، إن النفس أمارة بالسوء. ولكن هي تذكرة لي ولكم، لعل الله أن ينفعنا بها. فلا حول ولا قوة إلا بالله، إليه المرجع وإليه المآب. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وليكم المؤذن للصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح.